دار فيها منزلتين وهي الآخرة، فيها إما نعيم وإما والعياذ بالله جحيم. وأعد لهم هذه الدار يعملوا فيها ويتزودوا فيها من الأعمال الصالحة. الله جل وعلا أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأعطاهم العقول، وبينت الرسل عليهم السلام للأمة ما يحتاجون إليه، وآخرهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإما نعيم لا يقدر قدره ولا يعلم مداه إلا الله عز وجل، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أنهار مضطردة، ثمار يانعة، جنة بناؤها من ذهب وفضة، ترابها المسك وملاطها الزعفران وحصباؤها اللؤلؤ، من يدخلها ينعم لا يبأس لا يموت ولا يفنى ولا يبلى شبابه، دائما وأبدا هم في نعيم وحبور وسرور. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف الجنة صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز في كثير من المواضع، قل أن تجد سورة تخلو من ذكر الجنة. أكثر سور القرآن فيها ذكر للجنة، كما أيضا أن أكثر سور القرآن فيها ذكر للنار، لأن الله أعد لمن عصاه وأشرك به وكفر به أعد له نارا تتلظى. فيها الأغلال الزقوم، وفيها أيضا المهل، وفيها الحميم، أنواع العذاب لا يعلمها قدره ومداه إلا الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أهون أهل النار عذاب من يكون في أخمصيه، يعني رجله، جمرتان من نار يغلي منهما دماؤه، يرى أنه أشد أهل النار عذاب وهو أهونهم عذاب. وفي حديث آخر أهون أهل النار من يكون في ضحضاح، يعني في طرف النار، في ضحضاح من نار يغلي منه دماؤه، يرى أنه أشد أهل النار عذاب، نسأل الله العافية، وهو أهونه. أما الكفار والمنافقون فهم بالدركات وهم متفاوتون في العذاب، نسأل الله العافية. الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب فوق رؤوسهم الحميم، يسخر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وقد ذكر الله جل وعلا في سورة همزة التي قرأها إمامنا من قبل صلاة المغرب، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخرجه، كلا لينبذن في الحطمة، يعني يطرح في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ يعني ما أعلمك؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، صلى الله العافية، إنها عليهم مؤصدة، يعني مطبقة، في عمد ممددة. وقد جاء في حديث أبي هريرة إن النار قعرها 70 خريف، 70 سنة، يعني لو أن حجرا ألقي من جبل النار يأخذ 70 سنة ما وصل قعره. قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا تملأن. فالحاصل يا إخوان أن العذاب عظيم، وأن النعيم أيضا كذلك عظيم وكبير. ونحن الآن في زمن الفرصة وفي زمن الإمهال، وأنتم الآن والحمد لله أكرمكم الله بزيارة هذا المكان الطاهر، زيارة هذا البيت الشريف الذي تحنو إليه الأفئدة من جميع أنحاء العالم وتخفق إليه الأرواح، وكل يترحب شوقا أن يصل إليه. لكن قد لا يستطيع الوصول إما لقلة مال أو لأمور أخرى. فأنتم الآن والحمد لله وصلتم إلى هذه الديار المقدسة، فصححوا توبة وجددوا توبة صحيحة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اعزموا على التوبة وأقلعوا عما يقع منكم من الخطأ واندموا على ما فات واحذروا كل الحذر مما يبطل العمل من التعلق بغير الله عز وجل، فإن هذا مما ابتلي به العالم الإسلامي اليوم، وهو وجود الآن الأضرحة في أكثر مساجد العالم الإسلامي يتوسلون بها، يتوسلون لها المدد، يأكلون منها الغوث، يقدمون لها النذور والقرابين، وهذا أيها الأخوة الشرك. من مات عليه فهو من أهل النار، فعليك أن تتعلق بالله عز وجل. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، فعليكم بالتوبة والإخلاص. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الحديث الآخر: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأنتم الآن في أقدس بقعة في العالم، ما في الأرض بقعة أقدس من هذا المكان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى مكة كان خارجا منها، قال: والله إنك لخير بلاد الله وأحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. قد جاء في الحديث الصحيح أن الصلاة في هذا المسجد في هذا الحرم تعدل 100,000 صلاة، خير كثير. 100,000 صلاة، إذا صليت المغرب كانك 100,000 صلاة، العشاء أيضا، الفجر، الظهر، العصر، النوافل، هذا خير كثير يا إخوان. فاستكثروا رحمكم الله من العبادة وأخلصوا النية وصححوها، واسألوا الله القبول والتوفيق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أسأل الله بأسمائه الحسنى صفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالقبول، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. أنا بي عندي سؤال أكبر. شخص آخر قبل الوقفة، أنت اعتمرت على نفسك؟ نعم. ما في مال إن شاء الله؟ نعم. سبت اعتمر بحي أو لميت؟ حي، زوجتي اعتمرت بهذا. ما فهمش. زوجتك حية؟ حية. أنت تعتمر عنها؟ إيه. تقول حية. أقول أمرت بهذا تقول اعتمر لي؟ نعم. إذا جايز؟ ولا بعد الوقفة؟ لا قبل نفسي. الآن أحسن عشان قبل الزحمة. علشان ما عنديش وقت بعد الوقفة. أنا أروح. الحين أولى. نعم. الحين أولى لأن هذا الآن قبل الزحام أيضا. بارك الله فيك. أصبحت تروح التنعيم تطلع برا مكة 7 كيلو في عربية تروح هناك. نعم. تحرم من هناك وتقول لبيك عمرة عن زوجتي فلانة، تطوف وتسعى. شكرا.